إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فصل: وإذا رأى الهلال أهل البلد أو أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، لأنه ثبت ذلك اليوم من رمضان وصومه واجب بالنص والإجماع. مسألة سقوط رؤية الهلال في إحدى الأقطار، هل يجب على بقية الناس الصوم لرؤية هذا الهلال أم لا؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنه يتحد المطالع في إذا اشترك البلدان في جزء من الليل. ونقل ابن عبد البر الاجماع على ان خراسان لا تصوم صوم الاندلس لانهم لا يجتمعون في ليل واحد. والشافعيه على ان اذا اجتمع اهل قريه وراوا الهلال وجب على اهل القريه دون غيرهم. واختلف الشافعيه فيما بينهم على اي الناس يجب الصوم. فقال بعضهم على أهل القرية دون غيرهم، وقال بعضهم على أهل مصر وما حولها، يعني المباني الكبيرة والبلدان الكبيرة وما حولها من القرى، واختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا. والراجح أن لو اشترك البلدان في جزء من الليل وجب على الناس كلهم الصوم، اللي هو مذهب الجمهور. أما المعمول به فهو أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وأن المسألة فيها خلاف، ولو أن فيه قضاء الحكم نظرا في المسألة فرفع الخلاف بين المسلمين، فيجب الناس اتباع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون، هذا لفظ الجماعة. ومن رأى الهلال فردت شهادته لزمه الصوم، يعني لنفسه، لقوله عليه السلام: صوموا لرؤيتكم، وهو راى الهلال. فان افطر يومئذ بجماع فعليه القضاء والكفاره، لانه افطر يوما من رمضان بجماع تام، فلزمته كفاره كما لو قبلت شهادته. واحد بس راى الهلال وراح بلغ الناس على انه راى الهلال فردت شهادته لفسقه، وجب عليه ان يصوم وحده، لأن هو عدل عند نفسه، هو اللي رآه، فوجب عليه أن يصوم وحده، ولا يجب على الناس اتباعه. ونقل حنبل أنه لا يلزمه الصوم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لحديث: صومكم يوم تصوم، أنه لم يثبت رؤية الهلال على الناس وهو من الناس. وهذه المسألة خلافية، ولكن المذهب على أنه لا يلزمه، أنه يلزمه الصوم، على انه يلزمه الصوم. مذهب الحنابلة على انه يلزمه الصوم، واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه انه لا يلزمه، وهو قول نقل حنبل ذلك عن الامام احمد. والراجح انه لازمه الصوم لنفسه. ولا يجوز الفطر الا بشهاده عدلين، وحكى ذلك الامام الترمذي اجماعا بحديث عبد الرحمن بن زيد: ولانها شهاده على هلال لا يدخل بها في العبادة فلم يقبل فيه الواحد كسائر الشهور. ذكرنا من قبل أن صوم رمضان يكون بشهادة الواحد، ودخول بقية الشهور يكون بشهادة العدلين الاثنين. قلنا على ذلك أدلة ذكرها الجمهور، ولا تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين لذلك، يعني رجل رجلين عدلين، فده من باب الشهاده. اما باب دخول رمضان كان من باب الاخبار، وقلنا الفرق بين الخبر والشهاده، واحسن من فرق بينهم الامام القرافي في كتابه الفروق. ولا يفطر اذا راه وحده، نقله الجماعه عن احمد. هذه مساله عكسيه للمساله الاولى، رجل راى هلال شوال وحده، هل يفطر كما لزمه الصيام إذا رأى رمضان وحده؟ لا، لأنه لم تكتمل الشهادة. يبقى في هناك فرق في الأحكام بين الشهادة والأخبار، لأن ده شهادة وده خبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لما ابن عمر رأى الهلال صام وصام الناس. أما رؤية الواحد لدخول الشهر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رآه إيه؟ شاهدين عدلين، إذا رآه شاهدان عدلين. فاشترط أن يكون شاهدان عدلين بنص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا شهود. فلذلك لا يخبر رجل وامرأتين، ولا يخبر رجل، ولا يخبر رجل واحد، ولا يقبل امرأتين وحده، إنما لابد من رجلين. ولا يفطر إذا رآه وحده لما رؤيا أن رجلين قدم المدينة وقد رأيا الهلال، قد أصبح الناس صياما، فأتى يا عمر فذكر ذلك له، فقال لأحدهما أصائم أم؟ قال بل مفطر. قال ما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال. وقال الآخر أنا صائم. قال ما حملك على هذا؟ قال لم أكن لأفطر والناس صيام. فقال الذي أفطر لولا مكان هذا لأوجعت رأسك. هذا الأثر فيه انقطاع، رواه عبد الرزاق، ولأنه محكوم به من رمضان أشبه الذي قبله، لا يخرج من رمضان إلا بيقين، واليقين لا يكون إلا بشاهدين رجلين عدلين. وإذا صام الناس بشهادة اثنين 30 يوما فلم يروا الهلال أفطروا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فصوموا 30 ثم أفطروا. اثنين اثنين رأوا هلال رمضان ودخل به هلال رمضان، اثنين لم يثبت رؤية هلال شوال بعد 30 يوم، يبقى كده في خطأ في ايه؟ في الرؤية. ماذا يفعل الناس؟ هنا أفطروا، لأن رمضان ما يكونش 31 يوم، يكون 29 ويكون 30، إنما لا يكون 31، فالناس تفطر حتى لو رمى الهلال. ولكن هنا صام الناس بشهادة اثنين، لأن هنا أصبح شهادة مش خبر. فلما الناس بدأ الشهادة بيقين، ففرضنا كان واحد بس اللي قال لهم كان رمضان، يبقى هنا لم يثبت الشرط. يبقى الشرط عشان يفطروا دون رؤية الهلال أن يكون دخل الشهر بشهادة اثنين، يعني ده يقين. ولكن هذه المسألة في هذه الأيام ضعيفة جدا. ليه؟ لأن رؤية الهلال تكون معطلة دائما بالحسابات الفلكية، والحسابات الفلكية حسابات دقيقة قلما يعتريها الخلل. ليه؟ لأن الله عز وجل حينما خلق الكون خلقه بميزان حساس دقيق، كل كوكب يسير بسرعة ثابتة لا تتغير، وهذا لا يكون إلا في خلق الله عز وجل، دقة شديدة جدا. هذه الدقة اكتشفها العلماء ووضعوا لها معادلات دقيقة يستطيعون الحسابات لمدة 100 سنين فقط. لا، ده كمان يقول لك إن الخسوف بتاع الشمس أو القمر يكون من الساعة زي المرة اللي فاتت كده 11 وخمس دقائق وثلاثين ثانية تبدأ الخسوف، وبينتهي الساعة 12 و4 دقائق و29 ثانية. معنى كده إن عندهم السرعات دقيقة بشدة، يعني لدرجة إن الثانية بيقدر يحددها، وهذا لا يتأتى إلا بنظام سير دقيق مخلوق من عند الله عز وجل. وهذا دليل قطعي على أن نظريات الحديثة الفلكية أن الكون خلق صدفة وغير ذلك، كل هذا باطل بسبب دقة هذه المعادلات. يستطيع الفلكيون أن يضعوا حسابات دقيقة لمئات السنين بسبب أنهم اكتشفوا سرعات هذه المجرات وهذه الكواكب. هذه السرعات لها معادلات، يضع المعادلة ويستطيع التنبؤ بسبب هذه السرعة. هل ممكن السرعة تختلف؟ نعم ممكن، ولكن هذا ليس داخل في حساب الفلكيين، إنما هو عندهم هذا الحساب بدقة. عندما يختل هذا الـ الـ هذه المسارات يختل الكون، وتبقى تخرج الشمس من تشرق من المغرب وغير ذلك من علامات الساعة عند خلل في النظام الكوني. فالمسألة دي ضعيفة في هذه الأوقات بسبب رؤية الحساب الفلكي بيبقى لها نظام يعبد رؤية الناس. وإن صاموا لأجل الغيم فلم يروا الهلال، لم يفطروا. هنا بقى المسألة العكسية، فرضنا هم في أول يوم رأوا يقوم يشوفوا الهلال لقوا غيم وفطر. هنا عند الحنابلة مذهبهم هيعملوا ايه؟ يصوموا ولا يفطروا؟ قلنا المرة الفاتت يصوموا. فعندهم المسألة دي عند الحنابلة فقط، ان هم يصوموا من رمضان بسبب الغيم والقطر. والجمهور ما عندوش المسألة دي، مسألة الجمهور لو فيه وجود غيم او قطر غبار بيفطروا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. يبقى إذا صوم يوم الغيمة أو القطر عند الحنابلة من رمضان ده مسألة هو افترضها، موجودة عندهم لوحدهم هو افترضها. ففي الحالة دي لما يجي رمضان كمل 30 يوم جم يشوفوا الهلال يوم 29 ليلة 30 ما شافوش الهلال، يبصوا يوم 30 ما شافوش الهلال، هيفطروا ولا يصوموا؟ هيصوموا. المسألة الأولانية يفطروا لأنها كانت بيقين، المسألة الثانية دي ما كانش يقين ولا حاجة، ده هم كملوا صاموا من رمضان احتياطا، لم يفطروا لأنهم إنما صاموا احتياطا للصوم، فيجب الصوم في آخر احتياط. طب المسألة دي لو فرضنا إن إحنا عايزين نفرحها على قول الجمهور، هيصوموا ولا يفطروا؟ هيفطروا. ليه؟ لأن شعبان صاموا 30 يوم. خلاص؟ لما خرجوا ليلة 30 من شعبان فوجدوا غيم أو قطر، أتموا شعبان 30 يوم فدخلوا الشهر بيقين، فلا يخرجوا منه إلا برؤية الهلال أو إتمام 30 يوم. يبقى المسألة دي عند الجمهور يفطروا، وعند الحنابلة يصوموا، لأن الحنابلة عندهم صوم احتياطا. خلاص يبقى الاحتياط اكتشفنا ان هو خطا، رغم ايضا ان هذه المساله ضعيفه الوجود. لماذا؟ لان في اليوم الثاني او الثالث هيعلم ان اليوم كان من رمضان او لا، صح؟ لان النهارده ما شافش الهلال، بكره ممكن يشوفوا ليله 2 رمضان ابن يومين ويوم 3، يعني يوم 15 رمضان المفروض هيبقى في الحقيقه 14، هيجد الهلال بدر، يعرف ان هو اخطا. فهو التدارك الخطأ يكون بتاني ليلة أو ثالث ليلة غالبا. فعشان كده هذه مسائل افتراضية لو فرضنا خطأ، إنما هي تداركها بتاني يوم أو ثالث يوم غالبا. وإن صاموا بشهادة واحد فلم يروا الهلال ففيه وجهان. هنا دخلوا الصوم بشهادة واحد وبعدين يوم 30 لم يروا الهلال، فيها وجهين، أحدهما لا يفطرون بل مذهب بقوله عليه السلام وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا، ولأنه فطر يستند إلى شهادة واحد فلم يجز كما لو شهد بهلال شوال. والثاني يفطرون ده اختيار أبو بكر، ولكن الراجح في المذهب الأول لأن الصوم ثبت فوجب الفطر باستكمال العدة تبعا، وقد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هو هنا استعمل القاعدة تقول يثبت تبع الآلات وتستقبل القاعدة، فقهاء يستعملونها دائما في الأشياء التي لا تأخذ حكم باستقلالها فيأخذ حكم بتبع لها، زي مثلا ركعتي الصلاة في وقت النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في وقت النهي. طيب هل يجوز للإنسان أن يصلي ركعتي الصلاة بعد الصلاة في وقت النهي؟ نعم. لماذا؟ لأنها أخذت حكم الطواف فثبت لها تبعا للطواف ما لا تثبت استقلالا، إن هو صليها لوحدها في وقت النهي ما ينفعش، صلاها بعد الطواف ينفع لأنها أخذت حكم الطواف لأنها سنة الطواف. فده دي القاعدة اللي هو يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فبيقول هو ثبت تبعا دخول شوال بثبوت دخول رمضان. وهذه القاعدة لا تستعمل هنا، نص القاعدة التي استعملها الإمام أبو بكر في ذلك أنها لم تثبت أصلا دخول رمضان لأنه دخل فيه احتياطا، يبقى يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا إذا ثبت الأصل. يعني واحد طاف ثبت طاف، فالطواف كان باطل، هل برضه يصلي ركعتين طواف؟ لا، بعد ما خلص الست أشواط أحدث أو صلى وهو محدث، وبعد ما انتهى من الحدث، بعد ما انتهى من الطواف أراد أن يصلي فاكتشف أنه إيه؟ محدث، هل يصح له أن يصلي ركعتين طواف؟ لا، لأنه لم يثبت الأصل حتى يثبت التبع. فكذلك هنا لم يثبت دخول رمضان بعد ما اكتشفنا أنه أخطأ، لأنه لا يثبت خروجه، فلم يثبت خروجه إلا بيقين، بدليل أن النسب لا يثبت بشهادة النساء أصلا ويثبت بها الولادة. يعني اثنين نساء شهدوا أن فلان ابن فلان، لا يثبت بذلك النسب، واحدة شهدت بأن فلانة هي ولدتها وهذا الولد من فلانة أنا اللي مولدها، تثبت ولا لا؟ تثبت بشهادة النساء تبعا للولادة. ثم يثبت النسب للفراش. نعم. خبر أقوى ولا اليقين ولا الشهادة؟ الشهادة أقوى. جينا في آخر الشهر لم نجد الهلال، ما لقيناش شهود أصلا، هنعمل إيه؟ يبقى ننتظر الشهود، يبقى أنا عندي خبر ولم نجد شهود، لما يبقى فيه شهود هنثبت، يبقى لازم نصوم، لأن ما فيش شهادة نرفض بها الخبر. احنا دخلنا في الشهر خبر استثناء، الاصل ان احنا ندخل بيش بالشهاده بالخبر بشاهدين يشهدوا بان رمضان دخل، ولكن الشرع تساهل في الصوم، لما الناس تصوم بدري او لما الناس تصوم من خطا احسن ما تفطر بالخطا، فتساهل في دخول رمضان استعجالا للصوم ومبادره للخير، و شهود شوال لابد من وجود اثنين ايضا تانيا في انتهاء الخير، لسه احنا في رمضان لا نخرج من رمضان وهو خير الا بشهود بالاصل اللي هو شهود رجلين. ثم يثبت النسب للفراش على وجه التبع للولاد، فصل من كان اسيرا، ده الفصل ده بقى في حاجه مش معلومه، من كان اسيرا او في موضع لا يمكنه معرفه الشهور بالخبر فاشتبهت عليه الأشهر فإنه يصوم شهرا بالاجتهاد. واحد أثير في جبل لا يدري أين شهر، متى شهر رمضان، كل الشهور عنده أيام، بيجي عند الحيطة كده زي السجناء ويعمل كل يوم يعمل واحد، ثاني يوم يعمل واحد، فهيجتهد في تحري شهر رمضان، يقول والله أنا استجنت في الشهر الفلاني وعندي ده ثلاث شهور او اربع شهور حتى ادرك رمضان، فيجتهد فاشتبهت عليه الاشهر فيصوم شهرا بالاجتهاد، لانه اشتبه عليه وقت العباده فوجب العمل بالتحري، لم يسقط الطول انما يتحرى لادراكه، كما اشتبه عليه وقت الصلاه، مش عارف الظهر جدا او العصر بيتحرى لغايه وقت يطمئن انه دخل الوقت ثم يصلي فيه، فإن لم ينكشف الحال فصومه صحيح، يعني هو صام شهر 30 يوم وبعدين لم ينكشف الحال، يعني لم يعرف هل صومه صحيح، يعني سجن سنين ولا يدري هل هو أدرك رمضان ولا لا، هو صام الاجتهاد فصومه صحيح لأنه جهل الحكم، لأنه أدى فرضه باجتهاد أشبه المصلي يوم الغيب، المصلي يوم الغيب حكم مساله بيحيل مسائل لمسائل، وده دائما الفقه كالامام قدامه المغني وهنا برضه في الكافي بيحيل مسائل لمسائل حتى تثبت الاحكام، فبيقول هنا مساله اشبه المصلي يوم الغيب، يوم غيب ولا يدري هل دخل وقت العصر ام لا، بيعمل ايه؟ يتوضا ويتلوم الوقت، يشوف بقى ايه معهوش ساعه، لو معاه ساعة خلاص هيبص فيها ويشغل الراديو، هو معاه ساعة فينظر في الوقت هل دخل العصر أم لا، زي يوم مثلا فيه غيم شديد ولا يدري هل دخل الوقت أم لا، حتى يتيقن انه دخل الوقت ثم يصلي. فده هذا حكم الصوم. وان انكشف الحال فبان انه قد وافق الشرع اجزاء. يبقى هنا هنقسم المساله لقسمين. من صام الاسير الذي صام ولم يعرف الشرع، يا اما انكشف حاله فصومه صحيح مطلقا، يا اما لم ينكشف حاله ففي هذه الحاله، اما انكشف حاله ففي هذه الحاله له احوال. الحال الاول انه بعد ما انكشف حاله، يعني طلعوه قالوا، سال بعد ما طلعوه من السجن ورمضان كان يمتاز، قالوا له ده احنا خمسه شوال، فعرف ان هو انقضى رمضان خمس ايام، قال ده انا كده ايه صمت صحيح لان انا نشلت بالظبط طلع مصر. فبان انه وافق الشهر اجزاء لانه اصاب في اجتهاده، دي اول حاجه. وان وافق بعد اجزاء، يعني بعد ما طلع قالوا له ده رمضان خلصان من شهرين وهو صام ايه الشهر اللي فات، هيجزئه ليه؟ قضاء. ماشي، لانه وقع قضاء له. حاضر، فلأنه وقع قضاء لما وجب عليه فصح، كما لو علم، لأن لو علم هيقضيه. طيب وإن بان قبله لم يجزئه، لأنه صام قبل الايه؟ الوقت. يبقى هنقسم مسألة الأسير لقسمين. قسم لم ينكشف حاله كمن أسر سنينا، فده صوم صحيح مطلق، وفق قبل وفق بعده لأنه لا يزن. الحال الثاني انه انكشف حاله، فليها ثلاث ايه احوال. الحال الاول انه وافق الشهر فيجزئه، وافق بعد الشهر فيجزئه، وافق قبل الشهر لا يجزئه. كمن صلى قبل الوقت لا يجزئه، من صلى بعد الوقت اجزئه، لانه صلى قضاء، يا اما قضاء يا اما اداء. فصح وان بان قبله ولم يجزئه انه صام قبل الخطاب، لانه اصلا الخطاب اللي هو الخطاب التكليفي أشبه المصلي قبل الوقت. ولو صام بغير اجتهاد أو غلب على ظن أن الشهر لم يصل فصام لم يجزئه. يبقى احنا ممكن نقسم مسألة الأسير إن هو الأول صام باجتهاد ولا صام بدون اجتهاد. بدون اجتهاد حالة واحدة أنه لم يجزئه مطلقا، كمن اجتهد في القبلة، واحد أراد أن يصلي فاجتهد للقبلة فأصاب صلاته صحيحة، أخطأ صلاته صحيحة، لم يجتهد في القبلة وصلى صلاته بطلة لو أخطأ. ولو صام بغير اجتهاد أو غلب على ظن أن الشهر لم يدخل فقام لم يجزئه وإن وافق، لأنه صام مع الشك، فأشبه المصلي شاكا في الوقت حتى لو هو وافق رمضان، لأنه رمضان يحتاج إلى نية وهو ما اجتهدش، هو يقول أنا صام أنا صوم أنا وحظي، ما اجتهدش. الاجتهاد يقوم مقام النية. فصل. ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هنا الفجر الثاني تمييزا عن الفجر الأول، لأن الفجر الأول لا يتعلق به أحكام، والفجر الثاني هو الفجر الذي يتعلق به أحكام. والفقهاء يسمونه الفجر الأول مجازا، إنما هو في الحقيقة ما هوش فجر، هو نور يبرق في السماء ثم يختفي بسبب ظاهرة فلكية، وأن أشعة الشمس تنعكس على الغلاف الجوي زي المراية، ثم سرعان ما تتحرك فينتهي هذا الايه؟ هذا الأشعة. أما ثبوت الأشعة الشمسية ده معناها صعود الشمس على الأفق. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كانت الآية الأول الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فاشتبه الصحابة، فنزل بعد ذلك من الفجر، يعني تمييزا لأن الخيط هذا خيط الأفق وليس الخيط الحقيقي. ثم أتم الصيام إلى الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق. المستطيل يعني بالطول رأسي، ده الفجر الكافي. المستطير افقي، ده الفجر الصادق. هذا حديث حسن. وعن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس افطر الصائم. وفي نسخه غابت الشمس. متفق عليه. ويجوز الأكل والشرب إلى الفجر للآية والخبر. مسألة الإمساك ومدفع الإمساك، هل هذا له أصل شرعي أم مدفع من ضمن المدافع اللي تنضرب؟ في رمضان دائما مدافع، مدفع إفطار، مدفع، ما فيش غير المدافع، ومدفع في الإمساك، ومدفع في السحور. فهذه المدافع كان في الدولة العثمانية كان الناس يهتمون بالعبادات، وكان بيغلب عليهم النوم ويشتبه عليهم الأوقات. فاضطر الأئمة في هذا الوقت أن يجعلوا علامة من علامات دخول الوقت أو قرب خروج الوقت أو دخول الوقت، فيأتي قبل الفجر وقت بيضرب مدفع عشان يسمعه الناس فيعلمون أن الوقت قرب. وهذه ليست من البدع، إنما هذه من المصالح المرسلة، كأذان عثمان الذي أحدثه في يوم الجمعة، هي من المصالح المرسلة التي تستقيم بها العبادات، مش عبادة. محدش قال إن مدفع لما بينضرب عبادة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مدافع وصواريخ كان بيضربها لما المغرب يزيد، لا محدش يقول كده، إنما هي من المصالح التي تستقيم بها العبادات. ولكن هذا المدفع لما بينضرب ده معناه قرب دخول الوقت وليس انتهائه. معنى كده ان ممكن واحد ياكل بعد المدفع، يبقى واحد يسالني هو المدفع لما يضرب ينفع اكل بعده؟ ويربطون بها الاحكام كانها منزله، مع ان المدفع مش منزل، اللي منزل هو الاذان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم اذان بلال من سحوركم. فاذان بلال كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدل المدفع ده اذان، فليطلع بلال قبل الفجر بربع ساعة أو 20 دقيقة يؤذن أذان يسمعه أهل المدينة، يعلمون أنه بقي في الوقت بمقدار قراءة 50 آية فيتطهرون أو ينتهون من السحور أو ما يفعلون. ثم بعد ذلك يخرج ابن أم مكتوم يؤذن فيعلمون الناس بدخول الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى الأحداث قول العلماء الأربعة في أنه من حديث من شرب وسمع الأذان فليتم شربه وليتم أكله، هذا كان على أذان بلال وليس على أذان ابن أم مكتوم. فلا يجوز للإنسان أن يسمع أذان الفجر ويستمر في الأكل استدلالا بهذا الحديث، لأن هذا الحديث كان في أذان بلال، إن هو أصلا لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال، وأصلا يجوز لك أن تأكل أو تشرب. أن أما بدخول الوقت بمجرد سماع الأذان في الوقت يجب على الناس الإمساك، كده دخل الوقت، فلا يجوز أن يبتلع ما في فمه أو يكمل شربته، لابد أن يتوقف. ده قول الأئمة الأربعة في تفسير هذا الحديث. طيب، اختلاف المواقيت في هذا الزمن والاضطراب الحادث في دخول وقت الفجر، وذكرنا قبل كده في وقت صلاة الفجر إن هناك قصة، وهو أن في سنة 1907 استمع مجموعة من الأزهر لعمل تقويمات الصلوات، تقويم الفلكي زائد دخول وقت الصلاة، فاستعانوا بخبراء فلكيين أجانب من بريطانيا 2 عشان يضعوا لهم الأوقات، فوضعوا الأوقات على وقت الفجر على الفجر الأول، لأن هو ده الفجر عند الفلكيين، هو ده دخول الفجر عند الفلكيين، وأثبتوه كذلك. وحدث اختلاف من وقتها، هل هذا الوقت الذي في النتيجة الوقت الصحيح للفجر أم قبل الفجر بفترة؟ هذا الاختلاف ما زال. هذا شوف 1907 احنا في 2015، شوف كم 108 سنوات وما زال الخلاف موجود ولم ينحسب بسبب إهمال المسلمين لعبادته. في سنة 1995 اجتمعت لجنة من الأزهر لتعيد تقييم صلاة الفجر، ثم انحلت جلس السنين وانحلت ولم تقل شيئا، كان أنشأها الشيخ زاد الحق ثم توفي قبل أن يكتمل نتائجه. والعلماء الآن في هذا على اختلاف شديد، منهم من يقول أن وقت الفجر وقت حج كشيخ طفق نور الدين رحمه الله وجماعة أنصار السنة بتقول بتفتي بأن هذا الوقت الذي في النتيجة وقت صحيح منضبط. ده وقت ما أنا هكمله. ده قول من أقوال. القول الثاني أن لا الوقت مختلف أربع درجات فلكية. والدرجة الفلكية بتنقطع في أربع دقائق يعني تقريبا 16 دقيقة. ده أكثر الأوقات اختلاف. لجنة المنبثقة عن مجمع الفقه الإسلامي في فقهاء الشريعة اللي في أمريكا قال ده درجتين ونص. ومنهم من قال درجة. ومنهم من قال نصف درجة. شوف خلافات. اضرب الدرجة في أربعة. يعني ممكن يختلف دقيقتين وممكن يختلف أربع دقائق وممكن يختلف ثمان دقائق وممكن يختلف 16 دقيقة. وممكن يبقى مضبوط ده الخلافات اللي موجودة حاليا. ما موقف المسلم من هذا الخلاف الذي لم ينحتم؟ وهل هذا الخلاف موجود في كل البلدان ولا في بلاد منضبط وفي بلاد 16 دقيقة وفي بلاد 18 8 دقائق وغير ذلك؟ الأحوط المسلم أن يجعل 16 دقيقة هو الوقت في دخول وقت الصلاة وأن يلتزم بفتوى أنصار السنة في دخول وقت الصوم احتياطا. أنا عندي بداية ونهاية في الخلاف فلما أجي أحتاط هاخد نهاية الخلاف في الصلاة وبدايته في الإيه؟ في الصوم. الأذان دخول وقت الصوم بالأذان أول ما المؤذن يؤذن يمسك الإنسان على الأكل والشرب احتياطا للعبادة. دايما الشرع عمل احتياطا في العبادة في دخول وقت برؤية الواحد احتياطا للصوم الواحد يصوم بمجرد الأذان. وفي الصلاة يحتاط إنه لا يصلي الفجر إلا بعد 16 دقيقة بسبب أو 16 دقيقة بسبب الإيه؟ الاحتياطا للصلاة. وكمان أكثر من ذلك لأني عايز أصلي السنة المفروض السنة تكون بعد 16 دقيقة أو ربع ساعة يعني الدقائق والثواني ما بيبقاش لها اعتبار تمام ربع ساعة. كده صيام السفر اكتشف ان هو كان مفطر الزول طلع اللجنة وقالوا لا ده احنا كنا مفطرين في الفجر وصيام الفطر. هو ملزم بالاذان شرعا هو ملزم بالاذان. يعني مثلا انت هتسأل قدام ربنا انت الاذان اذن للفجر وكلت بعد الاذان ليه؟ ايه هو الجواب؟ كنت جعان. لا الجواب هتقول له اصل المسلمين مختلفين في المسألة وانا خدت بالأرخص ليه؟ مش هتلاقي جواب. ايه هو جواب؟ الاذان اذن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعنكم من سخركم اذان بلال واذا اذن ابن ام مكتوم فامسكوا. طب هو الاذان ابن ام مكتوم اللي هو الاذان الشرعي ما اذنتش ليه؟ انت ما كنتش عارف حاجه صح؟ هم قالوا لك ده في 16 دقيقه وخمس دقائق وثمان دقائق. انا مالي انا ليه دعوه بالاذان؟ الاذان اذن امسك. طب في الصلاه قلنا احتياطا ليه؟ ففرضنا واحد جهلا صلى قبل بعد الاذان هو معذور. يعني اكثر العوام ما لهمش دعوه بالخلاف هو الاذان اللي في النتيجه ده الاذان الصح هو معذور في دخول الوقت والمسؤول عنه هم صاحب الرعيه اولياء الامور الذين يضبطون للمسلمين اوقات صلواتهم دي فروض الكفايه وهو معذور. كثير من بلاد الارياف وكثير من ما يعرفش حاجه عن خلافه هو الاذان اذن خمس دقائق خمس دقائق كتير كمان. من علم وجود الخلاف في بلاد الارياف يحفظ يشوف مسجد بيتاخر شويه ويروح يصلي في المدينه بيأخره يحفظ في الفجر بالذات. لا خلاص في الفجر بالذات يحفظ في المساجد بتتاخر في الفجر الأحوط ليه ان هو بعد ما يصلي ينوي السنه معاهم وبعد ما يصلي يصلي الفرض وان صلى الفرض منفردا اولى له من عدم قبول الفرض فيعيد بعد دخول الوقت او الاخوه تجمع بعضها وبعد دخول الوقت تصلي جماعه في المسجد. ده احتياطا للصلاه لان يعني دخول وقت الصلاه لابد من يقين وهذا الخلاف زعزع اليقين. ماشي بس مش بايده ده حاجه لو هناك تفاهم مع الناس تفاهم معهم يعني اخر الوقت شو ده في مسألة مهمة تانية الموضوع ده في القرآن الكريم ان وقت البلاد بتختلف ليس مثل القاهرة يعني احنا عندنا كده عادة اول ما الاذان يخلص في القاهرة لأذن انا بقى معرفش هي كانت في شيخ زي اسكندرية خلاص بعد لما تنظر الى تقويم الحقيقي لكفر الشيخ نزل تقويم من هيئة المساحة خاصة بكفر الشيخ تكتشف ان في اوقات كثيرة تختلف عن القاهرة وربما يكون الفجر قبل القاهرة بثلاث دقائق ده معنى كده في شهر 6 و7 و8 يكون الفجر قبل كفر الشيخ قبل القاهرة بثلاث دقائق يعني الناس ما زالوا يأكلون والفجر دخل عليهم بسبب جهل المؤذنين بالوقت وهذه من فروض الكفاية اللي ربنا حاسبهم عليهم لماذا لا تلتزم بالوقت وللأسف الشديد احنا لما نيجي ننصح الناس ونقول ورقة الكلام ده بيتقال بقاله سنين ورقة من هيئة المساحة بتقول ان الفجر في كفر الشيخ قبل الأذان بثلاث دقائق الناس تستهزئ بك تقول انت عامل الورقة دي على الكمبيوتر وجايبها لي ولا يريد ان يقتنع ولما هيئة المساحة تنزل حاجة دلوقتي بدأ يقتنع الناس ان فعلا كفر الشيخ لها موقف مع ان ده مسألة عقلية احنا فين والقاهرة فين وهكذا والمجادلات دائما الجدال في الحق بيختلف من الصفة عرض هذه الثانية تحدد طول العرض طيب ووقت الصوم وإن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنبا صح صومه لأن الله تعالى لما أذن في المباشرة إلى الفجر ثم أمر بالصوم دل على أنه يصوم جنبا وقد رأت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلال ثم يغتسل ويصوم متفق عليه هذه قاعدة في الضوابط الفقهية في كل من الحائض والجنوب نية الصوم تختلف عن الاغتسال ممكن ينوي وهو جنب أو هي حائض أحيانا المرأة بينقطع الحيض قبل الفجر بوقت هي تتبحر اللي هي مش عارفه من الفجر هي هتصوم بكره فما تتبحرش فقبل الفجر بوقت تكتشف انها طاهره فالوقت لا يكفي للاغتسال او للايه؟ للسحور فتقدم السحور وتغتسل بعد دخول الوقت فهذا صحيح وان اصبح وفي فيه طعام او شراب فلفظه لم يفسد صومه يعني لو أذن الأذان وفي فمه طعام ولفظه لم يفسد صومه لو ابتدع فسد صومه هو أنا عندي في النسخة اللي عندي من جماع وفي نسخة في الأصل في قراض الاثنين بمعنى واحد بس نص الحديث عندكم كلكم قراض جماع رواية وإن طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة لأن استدامة الجماع جماع وإن نزع فكذلك هذه مسألة دقيقة شوي هو في جماع ثم أذن الفجر وما زال مجامعا لم ينزع عليه كفارة يبقى كده هو مفطر لماذا؟ لأن الجماع معناها يا إما بدايته أو الاستمرارية فيه فلا يجوز له أن يستمر في الجماع الواجب عليها أن ينزع قبل الأذان قبل ما يقول الله أكبر ينزع قبل الأذان ولا الإنزال بعد الأذان بعد ما سمع الأذان عليه قضاء دون كفارة لأن الإنزال هنا حدث بعد الأذان فالإنزال فيه قضاء في اختيار ابن حامد والقاضي لأن النزع جماع كالعلاج قال أبو حفص العقبري لا قضاء عليه ولا كفارة لأنه تارك للجماع هو ترك الجماع نزع يعني ترك الجماع بس المذهب على أنه النزع جماع لان دخول الذكر في الفرج جماع، وما زال مجامعا حتى ينزع الذكر من الفرج، فهو ما زال مجامعا. وما علق على فعل شيء لا يتعلق على تركه. طبعا هذا كلام مش صحيح. صحيح ان النزع من الجماع، لانه لا يسمى مجامعا الا اذا فارق الذكر الفرج. وان اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لان الاصل بقاء الليل. هنا مساله الشك، اكل وشرب شاكا في طلوع الفجر، هو الاصل ياكل ويشرب، يبص في الساعة إلى أهل الساعة 4 بعد نص ساعة، يبص إلى أهل الساعة 4 الساعة كانت وقت، فهو في هذه الحالة غير مؤافى، معذور، لأنه هو كان معتمد على شيء واكتشف أنه مخطئ. كل ما يقوم من النوم يلاقي الدنيا ظلمة، يقوم من النوم يلاقي الدنيا ظلمة، لا اكتشف أن النور كان طافي وأن الفجر أذن وما يبتلين شبابيك. المهم اعتمد على شيء اجتهد فيه فأخطأ. واحد تاني قام قال لا، قبل ما ابص في الساعة وقبل ما اعمل حاجة اشرب، عشان لو طلع الفجر يدني ما اشرب. ده مؤاخذ ولا لا؟ مؤاخذ، لانه بيستعرض، صح؟ هو يتغافل عن الاحكام الشرعية علشان خاطر لما يشرب يبقى خلاص انا عملت بقى شغلي حل، كما يفعله كثير من الناس، يقول انا هعمل اللي انا عايزه وبعدين اسال اشوف عليها حاجه ولا لا. ليه؟ لانه عايز يعمل، فلما عمل شوف بقى الشرع يشوف لي حل. وساعات يتورط في ورطه ضائقه شديده وياتي يقول شوف الشرع يشوف لي حل فيه. طب انت الحل في البدايه انك لا تفعله، فان تورطت فيه فالشرع ليس له حل لك. انك تتوب منه، تتخلص منه بطريقتك، في ضيق، لأنك لم تتبع الشرع ضاق عليك الأمر. فقال وإن أكل شكا في طلوع الفجر صح صومه، وإن أكل شكا في غروب الشمس بطل صومه، لأنه لسه شك في غروب الشمس، لم يخرج الوقت، لأن الأصل بقاء النهار. باب النية في الصوم. النية شرط من شروط صحة الصوم، فلذلك جعلها شرطا مستقلا، بابا مستقلا. لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب إلا بنية من الليل لكل يوم، لما روت حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبين الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود، وهذا حديث صحيح. ولأنه صوم مفروض فاعتبرت فيه النية من الليل لكل يوم كالقضاء. وذكرنا قبل ذلك أن قال في كل يوم واجب حتى يميز الفرق بين رمضان والواجب، انه كفاره والنذر يجب فيه ان ينوي من الليل، ورمضان من الواجبات. ولكن ان قال لكل يوم من رمضان خرج الكفاره والنذر، عشان كده هو قال لكل يوم واجب. وعنه تجزئ النيه في اول رمضان لجميعه، لانه عباده واحده والمذهب الاول وهو قول الجمهور. هل رمضان نية واحدة تكفي 30 يوم؟ أم لابد من النية كل ليلة؟ في الحقيقة هذه المسألة مسألة نظرية والعمل على غير ذلك. بسبب إيه؟ بسبب أن صلاة التراويح تكفي عن النية، السحور يكفي عن النية، فتيجي تنزل هذه المسألة تنزيلا شرعيا تجد واحد مهمل لا يصلي التراويح ولا يتسحر، ده هذا ضعيف جدا. حتى السحور اغلب الناس اللي ما بيصلوش اصلا بيتسحر عشان يصوم، ولا يتصور ان الرجل لا يصوم اصلا، يبقى خلاص المساله دي مش عليه، لانه كده كده عليه قضاء. فوجود المساله ان 30 يوم يحتاج الى نيه واحده او نوايا كل ليله، الشيخ الاسلام تيميه بيقول لو خطر على قلبي ان غدا رمضان هذه، ان هو بس بالليل ده بكره في رمضان ده ليه. ولذلك يفرق بين سحور ليالي رمضان وعشاء ليله العيد، لان عشاء ليله العيد غالبا الناس لما تيجي تتعشى تتعشى بدري، مش هتتعشى متاخر، لان عايزين ننوي بدري عشان الفجر. ف هذا التفريق دليل قوي على أن السحور فيه نية، لأن كل يوم عبادة منفردة لا يتصل بالآخر ولا يفسد أحدهما بفساد الآخر فأشبه أيام القضاء. وفي أي وقت من الليل نوى أداء للقبر، ولأن الليل محل النوم فتخصيص النية بجزء منه يفوت الصوم. ومن أكل أو شرب بعد النية لم تبطل نيته، لأن إباحة الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على أن نيته لا تفسد به. يعني ممكن يتسحر وبعدين نفسه لسه جعان ياكل تاني، نيته للصوم غدا ما تقطعش بها الأكل. يعني الأكل النية شيء والأكل والشرب شيء، يعني ممكن ينوي وبعد نية وجامع ونيته ما زالت هي. ويجب تعيين النية لكل صوم واجب، وهو أن يعتقد أنه صائم غدا من رمضان أو من كفارته، يعني كفارة يمين أو من نذره، وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان لأنه يراد للتمييز، يعني يكفيه نية بكرة وخلاص. مثال: رجل عليه أيام من رمضان وكفارة نذر وكفارة يمين، فجه ليلة من الليالي قال بكرة نصلي، ولم يحدث هل هذا الصوم من قضاء رمضان أم من اليمين الذي عليه، هل يكفيه هذه النية أم لابد من تمييز رمضان. المذهب على أن لابد أن يميز، يعين النية دي للرمضان ولا لغير رمضان من الكفارة أو للنذر، لازم نية من ما يصوم. الرواية الأخرى لا يجب التعيين. نعم، القضاء أولى، السرعة في القضاء أولى، إلا للنساء ممكن تؤخر، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاء رمضان لشعبان لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم عنده. ولا يجب تعيين النية لرمضان لأنه يراد للتمييز، وزمن رمضان متعين أو متعين له لا يحتمل سواه، والأول أصح اللي هو لابد من تعيين النية لأنه صوم واجب فافتقر إلى التعيين كالقضاء. فلو ناوى ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل، أو ناوى نفلا أو أطلق النية صح عند من لم يوجب التعيين، اللي هي رواية مرجوحة. يوم الشك اللي يوم 30 من رمضان شعبان، 30 من شعبان، قال لو كان غدا من ليلة الشك اللي هو ليلة 30 من شعبان، لو كان غدا من رمضان فهو فرضي وإلا فهو نفل. يعني أنا كده طيب وهو حينام بعد العشاء على طول مش هيظهر للرؤية، قول كده نوي كان بكرة رمضان ليلة 30 هو بقى مش صابر للرؤية على الجنان فقال أنوي يا ابن ده لا يصح. نعم أيوة، بس هو مش عارف بكرة رمضان ولا لا، ومش عارف مش لاقي حد يقول له، هينام لغايه الفجر ماذا يفعل؟ فيقول هذه المقوله: ان كان غدا من رمضان فهو فرض والا فهو نفل. بإنسان او بقدره بنيته، يعني هو بيعبر عن النيه بلفظ، يعني بلفظ شخص. قد صح عند من لم يوجب التعيين لانه نوى الصوم ونيته كافيه، ولا يصح عند من اوجبه اللي هو الحنابلة. والمذهب على انه يجب التعيين، لا يصح لانه ما عينش النيه، هو نوى نيتين. والنيه عزم جازم، وان نوى ان كان غدا من رمضان فانا صائم والا فلا، لم يصح على الروايتين لانه شك في النيه لاصل الصوم، دي مش هتصح اصلا، كان غدا من رمضان والا فانا صائم والا فلست بصائم، يعني ده لا تصح. ولا يفتقر مع التعيين الى نيه الفرض لانه لا يكون الا فرضا. وقال ابن حامد: يحتاج الى ذلك لان رمضان الصبي نفسه. هي نفس المساله ونفس الخلاف، وكذلك ابن حامد خالف في مساله نيه فرضيه الصلاه. يعني هل يشترط بعد تعيين الصلاه نيه الفرض؟ فقالوا هذا عبث، ان هو ينوي الظهر ويقول ان الظهر ده فرض، والظهر لا يكون الا فرض. واحد نوى صلاه الظهر، ابن حامد يقول لازم يكون الظهر ده فرض. وهل في ظهر نفس؟ ابن حامد قال اه ظهر الصبي نفس قضاء فرض برضه. فرض الظهر الثاني ما هي لا يصح لا يصح لا يصح فرض لا يصح نفس. وعاد العصر هيصح الثانية نفس. فهو ابن حامد يقول ظهر الصبي فرض خلاص ينعقد نفس ظهر الصبي نفس لأن مش واجب عليه الصلاة أصلا. فكذلك ولكن المذهب وعلى أن يكفي تعيين الطلبة أنه يكفي الظهر نداء صلاة الظهر. وكذلك في الصوم يكفي أنه يوم رمضان يكفي أنه ينوي أن غدا من رمضان ولا يشترط أن يكون أن يعين الفرضين. ومن نوى الخروج من صوم الفرض الصلاة لأن النية شرط في جميعه فإذا قطعها في أثنائه خلى ذلك الجزء عن النية فيفسد الكل اللي فوات الشهر. واحد في رمضان نوى ان هو يفطر قال خلاص انا مش هكمل النهارده. واحد زعله قال خلاص انا مش هكمل. وبعدين قال وانا طب انا كده كده مش انا كده كده صايم ومش فاهم. رجعت الكلام تاني. هل ينفع يرجع تاني الكلام؟ لا. ليه؟ لان اصبح في دقائق في رمضان او في هذا اليوم لا خلت من النية. ثم إنشاء النية مرة أخرى في النهار في الفرض ما ينفعش. فعشان كده بطل اليوم كله. كلام رجالة مفيش حد بيرجع في كلام. النية عبادة نيته لو لفلفت خلاص يعيد اليوم. ويصح صوم التطوع بنية من النهار لما روت عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال إني إذا صائم رواه مسلم. ولأن في تجويز ذلك تكثيرا للصوم لأنه قد تعرض له النية من النهار فجاز كما سومح في ترك القيام والاستقبال في النسيل الجنة. دائما هناك قاعدة شرعية بأن النفس متساهل فيه الشرع يتساهل في النفس ولذلك ممكن الواحد يصلي وهو قاعد في النفس وهو مسافر يصلي من غير القبلة في النفس في الفرض لا. هذا التساهل ينتقل أيضا إلى الصوم فممكن الإنسان ينوي الصيام من النهار فحمد الله. فهذا التساهل من الشرع وكان هذه من القاعدة. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقوم فيذكر لعائشة هل عندكم شيء يعني من الطعام؟ تقول لا. فقال إني إذا صائم فينوي النبي صلى الله عليه وسلم من النهار الصوم. طيب هل نقول عند العوام لغاية الظهر ينوي بعد الظهر راحت عليه؟ هذا كلام خطأ. إن هو لغاية المغرب ممكن ينوي قبل المغرب بدقائق إن هو صائم بشرط ألا يكون أتى بمناسب للصوم قبل النية ما يكونش كلو شرب ويجي قبل النهار يقول طب أنا هكملها صوم. فهنا بيقول في أي وقت نوى من النهار أجزأه في ظاهر كلام الخلق بقول القاضي في أكثر كتبه وهي من المفردات لأنه نوى في النهار أشبه ما قبل الزوال. واختار القاضي أنه لا يجزئ بنيته بعد الزوال يعني الظهر وده اختيار ابن عقيل في رواية عند الحنابلة. ولنذهب الأول أن في أي وقت نوى أجزأه لا يشترط أن يكون قبل الظهر أو بعد لأن النية لم تصحب العبادة في معظمها أشبه ما لو نوى مع الغروب. قال أحمد من نوى التطوع من النهار كتب له بقية يوم وإذا أجمع من الليل كان له يومه. فظاهر هذا أنه إنما يحكم له بالصيام من وقت النية وهذا هو المذهب. واختاره الموفق الشارح وقدمه في الكافي. معنى الكلام ده إيه؟ واحد نوى الصيام من الظهر يكتب له من الحسنات أنه صام اليوم كله أم بقدر ما نوى؟ بقدر ما نوى أكيد فرق بينه وبين واحد نوى من الفجر واحد ببيت النية من الليل واحد لما قام الظهر قال أنا صايم. وأكيد هناك فرق بين من نوى الظهر ومن نوى قبل الغروب. فهذا الوقت مر بلا نية فالنية الحسنات له بقدر النية يعني من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خليفة. طيب ده ما طفش يوم، ده نص يوم، يبقى كام؟ 35 سنة. ربع يوم بكام؟ 17 ونص، وهكذا. يكتب له من الأجر بقدر ما نوى، من أول نيته يكتب له من الأجر. هيحسب ما بين الفجر لغاية الغروب كام دقيقة، ويقسمهم على 70 خريف. طلعوا بقى هو حظ يومين ثلاثة أربعة بقدر النية. ده معنى كلام الإمام أحمد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وده مذهب، ده المذهب اقترب بقدامة وابن أبي عمر الشارح، وهو الذي قدمه في كده. وقال أبو الخطاب: يحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من أول النهار. أبو الخطاب قال يحكم له اليوم كله، يعني السبعين خريف كلهم كاملين لو نوى قبل المغرب بدقائق، لأن صوم بعض لا يصح، لأن مفيش حاجة اسمها نص يوم ربع يوم، يا الصوم كله يا بلاش. ففي فرق بين الأجر، رد على أبو الخطاب، هناك فرق بين الأجر وبين القبول، ماشي، وبين الصح. الأجر ربما يصوم وليس له أجر اليوم كله، لحديث إن هو ليس له من الصوم إلا الجوع والعطش، وأخذ حكم الصوم ولكن في الحقيقة ليس له أجر. أما القبول والصحة ده حكم آخر، ده بمجرد الإتيان الأحكام الظاهرة الشرعية الفقهية يحكم له بالصحة، والأجر فرع على الصحة، يعني الفقهاء لا يحكمون على الأجر. وربما واحد صام ربع نهار وكتب له من الأجر أكثر من مباعدة من النار 70 خريفا، دي مسألة خلصان. ده اختيار القاضي أبو يعلى في المجرد كلام أبو الخطاب، وأبو الخطاب في الهداية والمجد أبو البركات الشرخ. المسألة فيها نزاع كبير عند الحنابلة، لما ابن قدامة يختار قول والمجد أبو البركات يختار قول، مجد أبو الاثنين دول شيخ المذهب، حتى يقول في الفروع: رجحه الشيخان، يعني ابن قدامة والمجد أبو البركات. لما هذا اختار قول هذا اختار قول، تعلم أن المسألة فيها نزاع قوي. وكمان عندك القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب من كبار المذهب يختاروا هذا القول، فدليل المسألة فيها تفصيل قوي وكبير. ولكن المذهب الذي عليه جمهور المذهب والمتأخرين على أن ليس له من الأجر إلا بقدر نيته وليس اليوم كاملا. ونقف عند هذا القدر ونبدأ المرة القادمة.